بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الكفر مش درجة واحدة ولا نوع واحد، وبالتالي لما نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أنه نوع من أنواع الكفر، الأصغر ولا الأكبر؟ أنتوا اختلفتوا. ده عشان رأيكم برضه الإمام أحمد قال هو الكفر الأكبر، خلاص؟ والإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا الكفر الأصغر. بس خلينا دي سبعة هنتكلم فيها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. بس عايز أقول لك إيه؟ إن الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، أنه كفر؟ كفر النقل عن الملة؟ قول الإمام أحمد. ولا كفر لا ينقل عن الملة؟ ده تفسير أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا هو كفر طالما النبي قال عنه كفر يبقى كفر. ترك الصلاة إيه؟ إنما قالوا كفر لا ينقل عن الملة. طيب ناخذ برضه مثال تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف الحديث واضح ازاي؟ لا ترجعوا بعدي ايه؟ كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انا اسالك سؤال، الصحابة ضربوا رقاب بعض ولا لا؟ معركة صفين، معركة صفين كان سيدنا علي في جيش ومعاه مهاجرين وأنصار ومنها عائشة وطلحة والزبير في جيش ومعاه مهاجرين وأنصار، وطلحة والزبير من المبشرين إيه؟ بالجنة، ومنها عائشة، ومنها عائشة مبشرة بالجنة. والناحية الثانية بقى في سيدنا علي المبشرين بالجنة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يلا كنا نعمل ايه في الحديث ده؟ ده العلماء يسموه كفر النعمة، نعمة الأمن بين المسلمين دي نعمة الأمن، مش الكفر اللي هو ايه؟ الناقل من الملة. ازاي سيدنا علي مبشر بالجنة ومن عائشة مبشرة بالجنة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريد صورة عائشة في المنام ثلاثة ليالي يأتيني بها جبريل في سرقة من الحرير، قطعة من الحرير، ويقول هذه زوجتك في الجنة. في الجنة جبريل يجيب سورة من عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له هذه زوجتك في الجنة. فالنبي يقول ايه؟ ان كان هذا من عند الله يمضي، الرؤيا دي من عند الله يمضي، لا هيمضي هيحصل ويحصل. وفي بعض الروايات كان يقول رؤيا دي زوجتك في الدنيا والاخره، يعني عايز اقول انها مبشره بالجنه. خلاص؟ امهات المؤمنين. طب ومن عائشه كانت مع سيدنا طلحه، سيدنا طلحه مبشر بالجنه، وسيدنا الزبير بن عوف مبشر بالجنه، الفريقين ضربوا بعض الجيشين، والنبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لو ما عرفناش القضيه دي نضيع. واحد يكفر الصحابه، الناس اللي كفروا الصحابه كفروهم بنصوص، ما حدش كفرهم غير من غير نص، بس اساء فهم النص، ما فهموش، ما يعرفش ان الكفر درجات ولا نوعيه. فايه هو ماشي على يعني على ادله مش فاهم، زي ما زمان بتوع التكفير كان واحد من الاخوه سال بتاع التكفير يقول له مش سيدنا علي مبشر بالجنه؟ يقول له اه. طب سيدنا الزبير طلع مبشر بالجنه؟ يقول له اه من النصوص كده. يقول له طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفاره؟ يضرب بعضكم رقاب بعض؟ يقول آه هم كفار بس من أهل الجنة. صح، بس يعني استغفر الله مش كفار بقى غير الكفر واضح، بس هو قال المعنى اللي احنا عايزين نثبته، ان هذا الكفر لا يتنافى مع الايمان. انا خايف حد من السامعين يقول ده الجامع طول بكفر شيء معين، سوء الادب مع الصحابه، ده الصحابه اسيادنا، ده احنا نقبل التراب اللي مشوا عليه كمان، مش اللي مشوا عليه اللي احذيته واللي مسكه. بنتكلم في المساله عشان نبينها، مش انما الصحابه دول اسيادنا رضي الله عنهم. يبقى هو كفر تاني، يبقى الكفر ده كفر ايه؟ غير الكفر الناقل من المله، وهذا هو المراد اثباته، ان الكفر درجات، ان ما يعرفش كده يطلع يكفر الصحابه ويطلعها من المله خالص، يضل. عرفت؟ طيب ايه تاني؟ من الادله، ادله كثيره جدا متضافره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. في نص كده، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني لما مسلم يحارب مسلم يبقى ايه؟ القتال ده كفر. انه كفر الناقل عن المله ولا الكفر الاصغر؟ طيب انا اسالك بس سؤال، افرض واحد وهو بيقاتل مسلم وراح جاي ايه قتله كمان، يبقى كفر الكفر الناقل عن المله ولا الكفر الاصغر؟ الناقل عن المله ده الكفر الاصغر. ليه؟ لما نيجي للقران، ربنا سبحانه وتعالى هذا الحديث الاولاني: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ربنا قال في القران: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سماهم مؤمنين ولا لا؟ سماهم مؤمنين، والنبي قال عنهم ايه؟ كفار. يبقى هو كفر لا يتنافى مع الإيمان، لا يهدم الإيمان، لا يخرج به صاحبه من مسمى الإيمان، لأن ربنا سماهم مؤمنين والنبي وصفهم بوصف ايه؟ الكفر. هو نوع من انواع الكفر لا يخرج من الايمان. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون ايه؟ اخوه، فاصلحوا. سماهم اخوه ولا لا؟ يبقى حول الآية وصفهم بالإيمان، وآخر الآيات وصفهم بالقوة، ودي قوة الإيمان. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. واضح ديت؟ بقت واضحة من الكفر أنواع؟ اجمع بين الآية والحديث أيضا. نيجي للحديث الثاني: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب ده مش مسلم قاتل مسلما؟ لا، ده قتله كمان. احنا نقول قتلوه، ده يبقى زيادة في الكفر بقى، ده يبقى كفر كفر. لا، ربنا برضه وصفه بالإيمان في الآيات بتاعة القصاص والقتل العام. ها؟ وما يقرأ لا الآية القصاص اللي في سورة إيه؟ البقرة: الحر بالحر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ربنا خاطب مين؟ المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وإدراء إليه. فسمى القاتل والقتيل إخوة. فمن عفي له من أخيه ده القاتل، إذا عفي له من أخيه المقتول أو أولياء أولياء القتيل يعني. فربنا سماه وصفه بالقوة. لو كان القاتل ده كفر ما كانش ربنا قال فمن عفي له من أخيه إيه؟ ما كانش وصفه بالقوة، ما فيش قوة غير قوة الإيمان. واضح إن هي جماعة، أنا حاسس إن هي لسه ما وصلتش. طيب سمع دلوقتي خلينا بس نديها لحد ما توصل المعلومه اللي عايزها الايه يا جماعه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء من اللي عفى ومن اللي اتعفى عنه اللي اتعفى عنه القاتل ومين اللي عفى؟ ولي القتيل. فربنا بيقول القاتل القاتل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه الدية يعني لو اتعفى عن القصاص فاداء اليه احسن اليه لان الدية بالحساب. يبقى ربنا سماهم اخوه ولا لا؟ مع ان واحد منهم قاتل. يبقى القتل لا نرجع للحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. انه كفر الاصغر الذي لا يتنافى مع الايمان. المساله دي وضحت سبب القاتل والمقتول في النار لو هم بيتقاتلوا ايه على غير سبب شرعي فالامر نار بقى. ما في نار لطبقة عصاة الموحدين مش النار الكبرى. النار الكبرى اللي يدخلها لا يموت فيها ولا يحيا وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين من النار دي النار بتاعت الكفار. في طبقة من طبقات النار خاصة بعصاة الموحدين هيطلعوا منها ولو بعد حين. إلى يخشها القاتل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أنه نار مش بتاعت الكفار اللي هي بتاعت إيه؟ عصاة الموحدين اللي هيطلعوا منها في يوم القيامة. لما يطلعوا منها ربنا قال في القرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا نفعتهم لا إله إلا الله دخلوا النار ونفعتهم طلعوا منها ولو بعد حين. أما الكفار ما يطلعوش منها أبدا. بس درجة حرارة ده شيء درجة نفس الدرجة دي درجة حرارة ربنا يستر ربنا يستر. لا بس هو في حاجة النبي قالها في صحيح الإمام مسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون كفار الكبار يعني. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن إننا نتكلم بقى عن الناس من أهل النار ولكن ليسوا بأهلها لم تخلق لهم ولكن قوم أخذتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتا حتى إذا صاروا أمما أذن في الشفاعة فجاء بهم ضبائر فألقوا في نهر الحياة على باب أبواب الجنة. فالآخر حديث المقصود أن النبي هنا قال لنا أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون لا بيموتوا ولا بيحيوا حياة طيبة مستريحة ولكن في أهل النار بقى بس هم مش أهلها اللي خلقت لهم قوم أخذتهم النار بذنوبهم دول عصاة الموحدين فأماتتهم إماتا. إزاي بقى ماتوا في النار؟ إحنا عارفين النار اللي يخش النار ما يموتش فيها ولا بيحيا. دول اللي هيموتوا فيها عصاة الموحدين لهم مدة زمنية هيقضوها في النار هيقضوها وهم ميتين. من رحمة ربنا بعصاة الموحدين في النار برضو فيها رحمة ربنا بالموحدين في العصاة. هيطلعوا بقى لما تخلص المدة بتاعتهم ربنا يأذن للشفعاء الملائكة والأنبياء والشهداء والعلماء والصالحين ربنا يأذن لهم في الشفاعة فيخشوا يطلعون ضوابط وضوابط جماعات يرموهم على نهر من أنهار الجنة على باب الجنة. فهذا الحمم يعني الفحل يذهب عنهم ويرجعوا تاني وجوههم حسنة طيبة جميلة ويخشوا الجنة. خشوا الجنة. يموتون يموتوا بأهل النار. أهل النار ما يموتوش فيها يعني الموت اللي هو ما يموتوش فيها. أيوه. طب حضرتك اللي حضرتك قلت الطبقه اللي فوق دي اللي هي عصاة المؤمنين يموتون ثم يحيون. طب عايز افهم بس الحته دي يا شيخ حضرتك عشان بس ما احنا عندنا موضوع اساسي طلعش منه. ما انت تفهمها يا ياسر حفظك ازاي؟ قلت لك هم بيموتوا النار موتتهم من شده الحرب بقوا همم فح الا مواطن السجود زي ما جه في الاحاديث مواطن السجود لا تأكلها النار. واحد من الحديث يقول لك يا مواطن السجود اللي كان بيصلي هيخش النار هيخش لحقوق الناس لما ضيع حقوق الناس ودي ده موضوع تاني برضه مستقل مين اللي هيخش النار من عصاة روحانيين ومين اللي هيخش النار لما يبقوا حمم فحل هم ميتين ربنا يذهب في الشفاعة فالشفعاء يخدموا ميتين يلقون في نار اسمه نار الحياة هو النار اسمه نار الحياة اللي اتقامت فيها ترجع له الحياة ترجع له ايه؟ بقدرة الله بقدرة لا يرجع حي تاني واحد يقول لك طب هي الحياة ايه؟ ده الكفار هيقولوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا ايه؟ اثنتين صح هما بالنسبة للكفار موتين وحياتين إنما عصاة الموحدين وثلاث موتات وثلاث إيه؟ وثلاث حياة اللي قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين دول مين؟ الكفار أما عصاة الموحدين مش هيقولوها إنما لو قالوها هيقولوا أنت موتنا ثلاث مرات وحيتنا إيه؟ ثلاث مرات عشان الكفار لا يموتون إيه؟ فيها ولا يحيى واضح دي نسيب بس المسألة دي اللي دخلنا في الموضوع ده لا اللي دخلنا برضو في السباب المسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول إيه أنه نار طبقة عصاة الموحدين أو قل عنها النار الصغرى زي ما نقول كفر أكبر وكفر أصغر قول عنا النار الكبرى والنار الصغرى ليه جبنا كبرى وليه قلنا صغرى النار الكبرى مذكورة إيه في القرآن ها مذكورة إيه في القرآن طيب يبقى الحديث سباب المسلم الشوق وقتاله كفر قتاله إيه الكفر اللي هنا لا يتصادم مع الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص إيه؟ في القتل ربنا سماهم وصف الإيمان حط الحديث مع الآية يبقى هو كفر النبي قال كده سباب المسلم فسوق وقتاله كفر طبعا احنا نقول إن قتال المسلم كفر بس احنا لما نيجي نشرح بيننا وبين بعض نقول ده كفر أصغر إنما قدام الناس أقول ده كفر وأسكت ليه؟ سفرا للناس ما واحد يقول ايه طب ليه النبي ما قالش انه كفر اصغر الناس تتجرع سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نوع من ضد كفر اصغر والناس يتجرعوا على القتال وهم اصلا متجرعين عليه لا انت خوف الناس قول قتال المسلم كفر الناس يخشوا ويخافوا ويتوقفوا عن هذا عشان الناس بتخاف من وصف الكفر عرف؟ إنما لما نيجي ندرس المسألة ونجمع أطراف الأدلة تجيب الآية وتجيب الأحاديث وتجيب آيات تانية وأحاديث تانية وتفتح الموضوع توصل للنتيجة اللي احنا عليها إن الكفر أنواع أو الكفر إيه؟ درجات ودي مهمة جدا إن احنا نفهم المسألة دي نفهمها لا ترجيع بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض حطها جنب الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الكفر اللي هنا لا يتنافى مع الإيمان هو المراد إثباته نيجي للحديث بقى بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة من تركها فقد فانت صلاة كفر ولا مش كفر؟ عشان نبقى كده خلاص. السؤال من تركها فقد تركها الكفر المبدع الذي ما في الإيمان النافل عن الملة ولا الذي لا ينقل عن الملة؟ اللي قالوا كفر ناقل عن الملة جابوا أدلة واللي قالوا هو لا ينقل عن الملة برضو جابوا أدلة من الأحاديث وحديث صحيح. إن حديث الشفاعة إن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لما يأذن للشفعاء يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان مثقال دينار فيخشوا يطلعوهم وإيه ويخشوا يدخلوا الجنة. وبعدين ربنا يقول للشفعاء أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان مثقال نصف دينار وبعدين ربع دينار. ها دي أفواج هتطلع من النار تخش الجنة من عصاة الموحدين. بعدين ربنا يقول للشفعاء أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان مثقال شعيرة وخش يطلعوه. وبعدين ربنا يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان مثقال ذرة ويطلعوه خلاص. ولا يبقى في النار إلا من قال لا إله إلا الله وما كانش عنده عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله ليس هذا لك وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لو خرجن منها من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فيخرجهم الله ويدخلهم الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. النص كده الحديث كده أهل الجنة هيقول هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إلا أن هم كانوا يقولوا لا إله إلا الله وما عملوش أي أعمال ثانية. فالعلماء ياخذوا الحديث ده يقولوا ترك الصلاة تهاونا يعني هو بيقول لا إله إلا الله رسول الله بس ما بيصليش إيه تكاسلا مش جحودا. اللي بيكحد فرضية الصلاة ده كافر كفر أكبر. يقول لك ربنا ما فرضش الصلاة هي مفروضة اقرأ القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آيات كتيرة جدا. فاللي يقول الصلاة فرض علينا بس أنا والله في حاجة بتصدقني عن الصلاة كل ما أجي أنا بروح لحد يوم الجامع وأرجع تاني وفي شك وبسمع من ناس كتير يقول لك والله اتوضيت ووقفت عشان أصلي وحاجة منعتني حاجة رجعتني. دول مساكين. بس عايز أقول لك إيه إن ده ممكن يموت وهم ما بيصليش بس يقول لك يا فرض علينا. ها فاللي هيخشوا اخر ناس يطلعوا من النار اخر ناس ويخشوا الجنه اهل الجنه هيقولوا عنهم هؤلاء عتقاء الرحمن الذين ادخلهم الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ويجي صلوا النار كانوا يقولوا لا اله الا الله بس. فالعلماء يقولوا اذا يبقى تارك الصلاه كافر بس كفر ايه اصغر. واحنا بنقولش الكلمه دي عشان ما نجرحش الناس على ترك الصلاه انما نقول ايه من ترك الصلاه فقط كفر زي ما النبي قال. بس في الدرس بينا وبين بعض عشان ما نكفرش الناس ايه اللي يطلعوا من المله نعرف ان ده كفر اصغر. واحنا بندرس الدراسه العلم الجمع بين أطراف الأدلة لما نجمع المسألة تتضح واضح. مش عشان نطلع نجرأ الناس على ترك الصلاة لا. احنا الحمد لله بنعلم الناس تعظيم قدر الصلاة تفخيم قدر الصلاة. ها بس لما نيجي وانت ناخد وقت مع بعض احنا واخدين بالنا من ايه؟ طب دي المساله الاولى قلناها بالتفصيل. العنوان اللي بعد كده الشرك برضو انواع ودرجات. في الشرك الاكبر الشرك بتاع الكفار بتاع قريش والشرك بتاع الامم ان يجعل مع الله شريك يحبه زي ما اهل الاسلام بيحب ربنا ويخاف منه زي ما اهل الدين بيخافوا من ربنا يندر يتوكل عليه ويذبح له ويتقرب اليه ويدعيه ويطلب منه ده شرك نفر عن المله. وفي شرك تاني اصغر جبنا الكلمه دي منين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. النبي يسمى الشرك ايه؟ الاصغر. قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقوم احدكم الى صلاته فيزينها لما يرى من نظر الرجل اليه. اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. والنبي سكت عليه الصلاه والسلام، خاف عليكم الشرك الاصغر. لحد ما قام واحد وسأل ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقوم أحدكم إلى صلاته، ما واحد بيصلي أهو مؤمن ومؤمن بالصلاة وبيعترف بالصلاة وبيصلي، يقوم أحدكم إلى صلاته فيزينها ويطيلها، عمال يزين بقى الخشوع والخضوع والحركات لما يرى من نظر الرجل إليه. خلينا نشوف واحد بيبصله قال بقى ايه؟ لما اعمل خاشع وخاضع يمدحني بكلمتين يشهد لي عند فلان يطمن لي يعينني عنده يشغلني عنده يجوزني بنته اي حاجه. الرياء اللي خاف علينا منه. بس النبي سماه ايه؟ الشرك ايه؟ الاصغر. يبقى في شرك ايه؟ اكبر. وزي الشرك الاصغر ده الحلف بغير الله. لما النبي قال الحلف بغير الله شرك، والنبي قال لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد اشرك. علما ان الصحابه في البدايه كانوا متعودين ولات والعزى، ولات والعزى لما جه الاسلام واتنهوا عن الحلف بغير الله بعضهم كان متعودا فكان يقول دون قصد دون تعمد ولات والعزى، فكان النبي يقول له قل لا اله الا الله. عشان ما بيخش الاسلام من اول غير الكفاره بتاعتها. واضح؟ فالحلف بغير الله شرك. من حلف بغير الله فقد اشرك. واحنا نقول كده للناس ونخوفهم عشان ما حدش يتجرأ ويحلف بقى ايه؟ ويقول لك وعينيا الاثنين والعشره دول صوابع الاثنين، يعني صوابع غاليين عليه، وعينيا الاثنين. والنعمة دي، ويكون قدامه أكل ولا عيش يقول لك والنعمة دي. والحلف الثاني بقى وتربة أبويا وتربة جدي وستي والحاجات دي كلها. ويحلفوا بقى بالأونية وطبعا في الحلف المشهور عند المصريين يقول لك والنبي. والنبي. طب النبي اللي قال لا تحلفوا بآبائكم، ما تحلفوا بغير الله. يقول لك النبي غالي، ما هو الغالي حبيبنا الغالي اللي قال سلمفوش. إن الحلف تعظيم. يبقى لما نحلف نقول والله تالله زي ما جه سيدنا إبراهيم عليه تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا إيه؟ فما حدش يحلف إلا بالله. زي ما النبي قال في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. النبي الان حاضر حاضر يا رسول الله سمعنا واطعنا مش هنجادل ومش هنلف وندور. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. طب يا سيدنا رسول الله ينفع احلف بالنبي؟ ما النبي قال من كان حالفا فليحلف ايه؟ بالله او ليصمت. مفيش خلفان تاني ولا بالامانه. النبي قال في الحديث من حلف بالامانه فليس منا. الحرفانات النبي علمنا ان احنا بالله فقط الدين عبيد المتبع كل حلاف منه ولا تطلق كل حلاف منه بس لا الحلاف يبقى بكتير احنا عندنا ايه لو واحد حلف بالله وحنف ما نفذش ده ربنا جعل لهم كفاره طعام عشر ايه مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيامه ايه ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم احفظوها ليها معنيين احفظوها يعني ما تكتروش الحلف واحفظوها بمعنى لو حلفتم وفوا للي حلفتم الا اذا كان الوفاء فيه شر فالنبي قال من حلف على شيء ثم راى غيره خير منه فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمين المقصود ايه ان من حلف بغير الله فقد اشرك بس احنا قلنا عليه من الشرك الاصغر من الشرك الاصغر يبقى الشرك في منه اكبر وفي منه ايه اصغر كلمه الشرك الاصغر جبناها منين قلنا منين يا جماعه من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر كلا ما الشرك الاصغر رسول الله قال الرياء يقوم احدكم الى صلاته فيزينها لما يرى من نظر الرجل اليه ما نعمل ايه لما تصلي انسى الناس انسى الخلق اقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبك انسى ان في واحد واقف جنبك او واحد شايفك ولو واحد واقف جنبك وشايفك مش هيعمل لك حاجه مش هيعمل لك لا هينفعك ولا هيضرك لا هينفعك ولا هيضرك الا باللي ربنا كاتبه لك الا باللي ربنا كاتبه لك فعاد الامر الى الله سبحانه وتعالى اتكلمنا على رساله الكفر الاكبر والاصغر الشرك الاكبر والاصغر النفاق الأكبر والأصغر النفاق الأكبر إن واحد بيقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وبقلبه كافر لا يعتقد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالله زي المنافقين اللي كانوا أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربنا قال عن بعضهم لا تقم على قبره ابدا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يقيمون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا على عبد الله بن ابي بن سلول لا تقم على قبره ابدا ها وعندي اخواني من المنافقين فدول النفاق بتاعهم كان النفاق الأكبر وفي النفاق الأصغر اللي هو نفاق العمل اللي النبي قال عنه إيه؟ آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان الثلاثة دول نفاق بس هذا النفاق الأصغر نفاق العمل مش العقيدة النفاق الأكبر هذا نفاق العقيدة نفاق العقيدة أما نفاق العمل واحد إذا حدث كذا أو إذا ائتمن خان أو إذا وعد أخلف وإذا عهد غلط وإذا خاصم إيه فجر في الرواية الحديث الثاني أربع ما قلنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه منهن خصلة كان فيه خصلة من النفاق أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا برضو النفاق برضو الأصغر بس النفاق الكامل الأصغر وإذا كان فيه واحدة هنا كان فيه خصلة من النفاق بس لا يكفر بها لا يكفر إيه بها ما إن دي نفاق بس مش النفاق الاعتقادي نفاق العقيدة هذا نفاق العمل فالنفاق درجات برضو الظلم ربنا قال في القرآن إن الشرك لظلم عظيم. شرك ظلم، يبقى في ظلم هو الشرك، هو الشرك ظلم كبير. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما تنساهاش الآية دي، وإذ قال لقمان لابنه يا بني، وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية. وفي يوم من الأيام نزلت آية تانية، وهي قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في قصة سيدنا إبراهيم وهو يحج قوم، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. المقصود أن ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن يعني يوم القيامة وهم مهتدون يعني في الدنيا. من دول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. سيدنا أبو بكر فكر الآية إن الشرك لظلم عظيم، عارف بس إيه كان نساه في الوقت ده، نساه في الوقت ده يعني ما يعرفش إن هي دي التفسير. فلما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأينا لم يظلم نفسه؟ إذ كان ربنا قال عن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم دول الآمنين يوم القيامة، وهم دول أصحاب الهداية في الدنيا اللي إيمانهم صافي لم يخلطوه بظلم. وسيدنا أبو بكر حاسس إن هو ظلم نفسه. يعني ظلم نفسه، قصر في حق الله، فرط في حق الله في يوم من الأيام في موقف من المواقف. والآية اشترطت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله: وأينا لم يظلم نفسه؟ أنا ظلمت نفسي، أنا ظلمت نفسي، يبقى أنا محروم من الأمن يوم القيامة وأنا مش مهتدي. قال: ليس بذلك، مش الظلم اللي خطر في نفسك، ظلم العبد لنفسه. ألم تسمع إلى ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم إيه اللي هو إيه؟ الشرك، مش ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين إيه؟ ربه. المقصود هنا إيه؟ إن عرفنا من الحديث ده إن الظلم كم نوع؟ أنت تعبت. أول الصوت ما يقطع، ما ليش حد يرد عليا؟ أعرف إن أنتوا إيه؟ سرحوا؟ سرحوا؟ الموضوع طيب. يبقى هنا الظلم كم نوع؟ وهو المراد إثباته، ده اللي عايزين نثبته. مرة تانية نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أبو بكر: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ مين لو ظلم شخص؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام علم أبو بكر دعاء يدعو به لما طلب. قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. مين فينا لما ظلمش نفسه ظلم كتير؟ ده النبي يقول لأبو بكر الصديق: قول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. مين فينا ما ظلمش نفسه؟ يعني تسبب لها في العقوبة لما قصر في حق الله في موقف من المواقف، في لحظة من اللحظات، في يوم من الأيام. فلما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سيدنا ممكن أن أظلمت نفسي. وهنا ربنا اشترط اللي لهم الأمن والمهتدين اللي لم يخلطوا الإيمان بظلم، وأنا ظلمت نفسي، يبقى أنا محروم من اللي جه في الآيات دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ أنا ظلمت نفسي كتير. أنا الآية دي بتقول إن إحنا خلاص كده، مش إحنا المهتدين محرومين من الأمن يوم القيامة. فالنبي قال لي: ليس بذلك، مش الظلم اللي خطر في بالك، اللي جاي أعمى. ألم أسمع إلى ما قال العبد الصالح لابنه إن الشرك لظلم عظيم. هو ده الشرك اللي مذكور في الآية دي، هو ده الظلم المذكور إيه في الآية دي. الذين آمنوا ولم يخططوا لم ينبسوا إيمانهم بظلم، يعني إيه؟ بالشرك. يعني سيدنا لقمان مش نبي العبد الصالح. عبد الصالح في خلاف بقى في نبوته. المقصود هنا يبقى الظلم كام درجة؟ كام نوع؟ في الظلم الكبير اللي هو الشرك بالله، في الظلم الأكبر الشرك بالله، وفي الظلم الأصغر اللي هو ظلم العبد لنفسه أو ظلم العبد لنفسه بينه وبين الناس، يا إما ظلم الناس في حاجة أو ظلم نفسه بينه وبين ربنا، بس مش شرك، معصية بينه وبين ربنا ده ظلم أصغر، أو معصية بينه وبين الناس ظلم أصغر، أما الشرك فهذا من الظلم الأكبر. الحمد لله. قلنا إيه؟ الكفر الأكبر الأصغر، الشرك الأكبر الأصغر، النفاق الأكبر الأصغر، الظلم الأكبر الأصغر، الفسق. إن ربنا في القرآن في آية الكافرون هم الفاسقون، وفي آيات يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الجنات والماء نزلا بما كانوا يعملون، أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يبقى الفسق اللي هنا عنهم كأنه فسق بتاع الكفار الكفر. ليه؟ لأن الكفار هم اللي ما بيطلعوش من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يبقى ده الفسق إيه الأكبر. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هنا الفسق الأكبر لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا إيه؟ عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ده الفسق الأكبر. في فسق تاني أصغر اسمه فسق برضه بس صغير. مش ربنا قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ايه؟ طب هنا هو الواحد راح يحج وفسق، عنه فسق ده؟ أصغر. انت راح تحج بتعمل معصية وانت بتحج، ما كفرتش بس ده فسق. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بئس الاسم بالسين، الاسم يعني بئس الوصف، بئس الاسم بالسين مش الاثم، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. واحد بيتنابز بالالقاب، ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء، لو واحد سخر من واحد ده فسق بس ما قلوش انت كفرت. ها؟ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، واحد قال لواحد لقب كده بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم ايه؟ فرقهم ايه؟ الظالمون مش الكافرون، ده الظلم الاصغر برضه. يبقى هنا برضه ايه؟ والحديث اللي احنا بدانا بيه سباب المسلم ايه؟ فسوق وقتاله، ده اذا كان قتاله مش كفره يطلع من المله بدليل الايه، يا سباب المسلم فسوق الفسق ايه؟ الاصغر. ومن لم يحكم بغير ما عند الله فرقهم خاص. ما احنا قلنا الايه بقى من اولها، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. سيدنا عبد الله بن عباس قال كفر دون كفر، يعني ايه؟ الذي لا يحكم بما انزل الله تبع لهواه، هو بيحكم الشرع بس جه في مساله خالف، كويس؟ ده كفر دون كفر زي ما سيدنا عبد الله بن عباس قال. انما الحكم بغير ما أنظر في زماننا مش زي اللي كان موجود أيام الخلفاء. ما أحيانا الخلفاء كانوا بعضهم بيخالف الحكم، بيحكم بما أنزل الله بس بيخالف قضية واحد قريبه جنبه حباب. إنما الكفر بتاع اليومين دول إن إحنا أصلا غيرنا شرع الله، ما بنحكمش الشرع، إحنا جايبين قانون شوية منه فرنسي، شوية على سويسري، شوية على إيطالي، شوية على جريدي، شوية على ألماني، شوية على جبنا قوانين أخرى خالص. ده الكفر الأكبر، هذا الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق إيه؟ الأكبر. نرجع تاني، الكفر أكبر وأصغر، الشرك أكبر وأصغر، الإنفاق أكبر وأصغر، الظلم أكبر وأصغر، الفسق أكبر وأصغر، حتى الكبائر في أكبر إيه؟ وأصغر. صاحب أن تجتنبوا كبائر إيه؟ كبائر ما يتمنعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر سبعة من الكبائر، يجتنبوا السبعة المرقات، في منها الشرك بالله، وفي حاجات أقل من الشرك بالله الكبائر، وفي صغائر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إياك والصغائر، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لهن من الله طالبا، وإنهن يجتمعن على العبد حتى يوبقنه. إياك ومحقرات الذنوب، يبقى الذنوب فيها محقرات وكبيرات، الذنوب مش زي بعض، في الصغائر وفي الكبائر، حتى الند، اتخاذ الند، في ند أكبر وند أصغر. الكفار كانوا بيجعلوا مع الله أندادا، أنداد الكبرى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني زي ما نقول بحب ربنا، والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى. دول الكفار ياخذوا الأصنام أندادا يحبونهم كحب الله. تعالى الأهل الإيمان، هل حد من أهل الإيمان بيتخذ الند لله؟ بيحصل. في يوم من الايام واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ده واحد مسلم موحد، مسلم موحد، بيقول النبي ما شاء الله وشئت. ما احنا لنا مشيئه، النبي له مشيئه وكل واحد له مشيئه، بس ايه ما تشاؤون إلا إن شاء الله. فالرجل قال للنبي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ دي الند أنت كده أجعلتني، بس مش الند اللي هو الصنم والإله في التعبير في اللفظ، قل ما شاء الله وحده. في بعض الروايات قل ما شاء الله ثم شئت، ثم تفيد الطلاق، المشيئتين مش زي بعض، واضح كده؟ فممكن واحد موحد يجعل لله ند، بس ند فعل ده فعل صغير. سيدنا عبد الله بن عباس فسر الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فسرها بتفسير عجيب قوي، قال زي ما واحد يقول لولا الله وفلان، ده كده بقى جعلوا ند لله، ما تقولش لولا ربنا وأنت كنت ضعت، لولا ربنا وأنت ما كانش الموضوع خلص، لولا ربنا وأنت ما كانش عارف، لولا ربنا وانت ما كانش تم، ما تقولش قول لولا الله ثم. لو قلت لولا لولا الله وفلان بجعلته لله ند، بس مش زي الكفار ما بيجعلوا لله اندادا، بس ند اصغر، زي اللي بيشرك شرك اصغر، بلاش ند برضه شرك. وزي ايه؟ زي واحد يكون مسافر وراكب مركبه في البحر والموج لعب بالناس والريح هاجت وربنا سلمه، فيقول ايه؟ لولا الملاح كان حاذقا لغرقنا. يعني والله لو الملاح كان حاذق وربنا اراد ان تغرق هتغرق. ده مهيب غرق في المنش، السباح العالمي ده غرق، هو سباح عالمي. الموضوع مش ان ده حاذق ولا غير حاذق، انسوا بفضل الله. اتفق يا اخويا، لا تقولوا هذه لله من وجودكم. ايوه. لله من وجودكم وليس لله من شيء. صحيح. هذه لله وللرحم. فإنها للرحم وليس لديه من الشيء. صحيح. ما يقولش هذه لله وللرحم. ما لا يجوز. أنا أقول لك دلوقتي. وبالسا ابن عباس برضو فسرها لا تجعله لا أنجاد الرأي بتاع تفسير ثالث أو رابع. قال إيه؟ كقول بعضهم لولا كلبة فلان لسرقنا أو لسرقنا اللصوص. واحد حرامي جاي يسرق البيت، الكلب هو خاف الحرامي جيرة. فأنت صرف يا يقول الكلب بتاع الكلام كنا سرق. والله وربنا لا يبقى السرق. ده ربنا اللي أيقظه ونبهه أو شاف الحرام. ممكن دخل من حتة تانية، كان دخل من أي حتة تانية ولا إيه؟ ولا يعني اسم الفضل إلى الله. وفي ألفاظ أخرى زي إيه؟ برضو نفس الموضوع في موضوع تاني، إن الواحد كان هيتسرق ويقول لولا البط لسرقنا. البط قال الكلب أو البط. الإنسان يسم الفضل إلى الله عز وجل. اتفضل عشان نلحق نسرق. لولا الله سخر الكلب. ايوه يقول لولا فضل الله، لولا نعمة الله. كلمة بس ايه؟ توكلت على الله وعليه. ما ينفعش كلمة توكلت على الله وعليه. ولا ينفع توكلت على الله ثم عليه. دي ما تنفعش برضه. ليه؟ لأن التوكل لا يجوز إلا على الله. التوكل لا يجوز إلا على الله. ما تقولش توكلت الله ثم عليه، ما ثم برضه في هنا ما تنفعش. لأن ربنا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني لا تتوكلوا على غيره. العلم بتاع النهارده واضحة؟ كنت عايز أرجعها علشان التكرار بيعلم الشطار. بس وقت العشاء أزف. فإلى لقاء آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.